إذا صليت الشفع والوتر هل يجوز قيام الليل؟ يعني يجوز مع ذلك، لكن إذا كنت تعرف أنك ستصلي أخر الوتر إلى آخر الليل.